قلت والعيل والدياري من فلا قال من يهوى فلا يخشى القلا قلت حسبي اسمعي ولا وابدعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كمثال وحزنا والله والله خمرا معتقة ولا داليت دندا أشارك في الصبابة كل صب يا عيني إذا ما الليل جن عليه جندا ألا يا ساجي على أثلات مهلا ألا يا ففي الأيام ما أكفى وأغنى ومدح محمد غرضي وغيري إذا غنى حكر فسأل أغنى إمام المرسلين إمام المرسلين وانتقاهم وأكثر غيثهم يا عيني إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طالا ومزمنا إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا ومزنا وأسرعهم على الملهوف عطفا يا عيني وأسمعهم لداعي الخير أذنا وأسرعهم حبيبي رسول الله يا عيني على من سفينا ساكن المدينة يا شاطئ الأمان وأسرعهم يا عيني على الملهوف عطفا وأسمعهم لداعي الخير أذنا وكم للهاشمي محمد من فضائل عمة الأصفى ولدنا ولو وزنت به حجما وعربا جعلت فداهما بلغه وزنا ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداء ما بلغوه وزنا يعني وتحت لوائه وتحت لوائه للرسل ظل يعيني غدا يوم الجبال تكون عهنا. وتحت لوائه للرسل ظل غدا يوم الجبال تكون عندنا. فكل المرسلين تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. وكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أشرقهم وأسلى. فكل الأنبياء بدور هدي وأنت الشمس أشرقهم وأسنى. يا رب صل وسلم وبارك عليه. فقد العنس مهلا واختبارا لقد أذكيت في القلب الأوارا فقد العنس مهلا واختبارا لقد أذكيت في القلب الأوارا سألتك بالذي سواك عرج وحي آذان ليلى والديارا. سألتك بالذي سواك عرج وحي آل طيبة والديارة وإذ أغفرت ليلى في حمادة فذكر غيب حالتي كيف صار. سألتك بالذي سواك عرج وحي آذان ليلى والديارا وإن أبصرت ليلى في حمارها فذكر we're وإن سألتك ليلى عن دياري فقل إني توطنت القفار شريد شريد في الرمال يقول ليلا يزيد البيد نهبا وافتحارا وقال وإن طالت ألا يهدي سلاما إلينا كان سرا أم جهارا فقل والله لو أنزى سلاما لأشعر في خيام الحي نارا وإن قالت ألا يهدي سلاما إلينا كان سرا أم جهارا حسرت الليل يا ليلى نهارا أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ليلة ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار يا حبيب الله مدد يا سيدي محمد يا حبيبي يا روحي يا طبيبي مدد يا كحيل العين يا روحي يا سيدي نظر إلينا عطفا علينا مدد يا أهل الحضرة لي منكم نظرا في حق الزهرة، لي منكم نظرا في حق الزهرة. بالصبر ما جيتي للسير شفتي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي يا ضاي. بالصبر ما جيتي للسير شفتي وشلي وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دونك دموعي اذا يوما ضميتي وشلي امان امان يا ماي. دونك دموعي اذا يوما ضميتي وشلي لا تاب احمد لا تاب ابو ابراهيم عن سانا وجوفي غانبا واضطر عيني بمن عن الاوائل نبت اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبه نبت يا ماي. اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبه نبت وش رايتي فيه لولا الساكنين وشلي اهوى عرار الحمى اهوى عرار الحمى مذ قرب طيبه نبت وش رايتي فيه لولا الساكنين وشلي. زهرة بعد جفا هجيري ووفا زهرة بعد جفا هجيري ووفا والزمان طفى أيها الندماء والزمان طفى أيها الندماء. زهرة بعد جفا هجيري ووفا زهرة بعد جفا هجيري ووفا والزمان طفى أيها الندماء والزمان طفى أيها الندماء. من يزور حينا ويذوق شربنا من يزور حينا ويذوق شربنا ويخاف ربنا فله جنة ويخاف ربنا فله جنة. واجدي عصلي فباح دمعي لما أكدمه واجدي عصلي فباح دمعي لما أكدمه صدري تقطع وراح وربنا يرحمه صدري تقطع وراح وربنا يرحمه. أضحك أبي العلي لا يدري ما يؤلمه أضحك أبي العلي لا يدري ما يؤلمه. فيا لسان الكليم ماذا به ترجمه وجدي عطاني ما باح دمعي لما أكدمه صبري تقطع وراح وربنا يرحمه. المليح العجيب كل الورى تقديمه حسن المليح العجيب كل الورى تقديمه لكن وصال الحبيب رب العلا يقديمه حسن المليح العجيب كل الورى تقديمه لكن وصال الحبيب رب العلا يقديمه. في حال إمام سامي غدري ومدهم والدهر حلا تكلي الأملاك والمولى يسرع لرضاك تتمنى عيني رؤياك أشكي لك وانت تواسيني على بلد المختار وديني زادو جدي والبعد كويني على بلد المختار وديني زادو جدي والبعد كويني يا حبيبي نورك وضاح وجبينك بدر قد لاح من وصلك قلبي مرتاح من بعدك تزداد شجوني على بلد المختار وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلد المختار وديني زاد وجدي والبعد كويني يا طه يا خير الأنام كن شفيعي عند الزحام الله خصك بالكرام وأوجد منك تكويني على بلد المختار وديني بل وجدي والبعد كويني على بلد المختار وديني بل وجدي والبعد كويني يا محمد قلبي محتار من حبك مكوى في النار وبنادي ليلي ونهار على بلد المختار وديني على بلد المختار وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلد المختار وديني زاد وجدي والبعد يا نبيا فقد الأملاك والمولى يسرع لرضاك اتمنى عيني رؤياك واشكي لك وانت تواسيني على بلد المختار وديني جد الوجدي والبعد كويني وعلى بلد المختار وديني جد والبعد كويني يا حبيبي نورك وضاح وجبينك بدر قد لاح من وصلك قلبي مرتاح من بعدك تزداد شجوني على بلد المختار وديني جد وجني والبعد كويني على بلد المختار وديني جد وجني والبعد كويني يا محمد قلبي محتار من حبك مكوى في النار وبنادي ليلي ونهار على بلد المختار وديني على بلد المختار وديني زاد وجدي